بسم الله الحمد لله وصلى وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما عملا يا رب العالمين. ايها الاخوه الكرام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم. هذا اليوم هو يوم الخميس الموافق للثامن والعشرين من شهر ذي الحجه من عام 45 و400 ألف من الهجره. درسنا في تفسير القرآن العظيم والكتاب الذي بين أيدينا وتفسير الإمام ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى، والسورة سورة الصاد. وقف بين الكلام عند قوله تعالى: ووهبنا لداود سليمان. تفضل اقرأ يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمستمعين والمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله تعالى الصافنات الجياد، يعني الخيل أولو الألباب، يعني ذوي العقول وهم المؤمنون. الصافنات الجياد يعني الخيل السراع، الواحد منها جواد. والصافن في تفسير مجاهد الفرس إذا رفع إحدى رجليه حتى تكون على طرف الحافر، عرضت على سليمان عليه السلام فجعلت تجري بين يديه فلا يستبين منها قليلا ولا كثيرا من سرعتها، وجعل يقول ردوها علي ليستبين منها شيئا، حتى توارت يعني غابت يعني الشمس بالحجاب ففاتته صلاة العصر. قال الحسن: فقال سليمان في آخر ذلك: ردوها علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق، فضرب أعناقها وعراقيبها أنها أشغلته عن الله. قال محمد: معنى فطفق أي أقبل، والسوق جمع ساق، والصافن من الخيل القائم الذي لا يثني إحدى يديه وإحدى رجليه حتى يقف بها على سنبكه وهو طرف الحافر. إني أحببت حب الخيل، يعني الخيل، وكذلك في قراءة ابن مسعود: إني أحببت حب الخيل. قال محمد: معنى أحببت آثرت. ولقد فتنا سليمان أي ابتلينا، وألقينا على كرسيه جسدا، يعني الشيطان الذي خلفه في ملكه تلك الأربعين ليلة، فقال بعضهم كان اسمه صخرة. قال سليمان عليه السلام، قال للشيطان الذي خلفه: كيف تفتنون الناس؟ قال: أرني خاتمك أخبرك. فلما أعطاه إياه شده في البحر فساح سليمان. قال الكلب: كانت له امرأة من أكرم النساء عليه وأحبهن إليه، فقالت: إن بين أبي وبين رجل خصومة، فزين حجة أبيها، فلما جاء يختصمان إليه جعل يحب أن تكون الحجة لختنه، فابتلاه الله بما كان من أمر الشيطان الذي خلفه وأذهب ملك سليمان. وذلك أنه كان إذا أراد أن يدخل الخلاة دفع الخاتمة إلى امرأة من النساء كان يثق بها، فدفعه إليها يوما ثم دخل الخلاة فجاءها ذلك الشيطان في صورته فأخذ الخاتمة منها. فلما خرج سليمان طلب الخاتمة منها، فقالت: قد أعطيتك. وذهب الخبيث وجلس على كرسي سليمان، وألقي عليه شرع سليمان وبهجته وهيئته، فخرج سليمان بيده بالشيطان على كرسيه، فذهب في الأرض وذهب ملكه. قال يحيى في تفسير الحسن: إن الشيطان فعد على كرسي سليمان وهو سرير ملكه، لا يأكل ولا يشرب ولا يأمر ولا ينهى، وأذهب الله ذلك من أذهان الناس، فلا يرون إلا أن سليمان في مكان يصدي فيما يقضي بينه. قال يحيى في تفسير مجاهد: أن الشيطان منع نساء سليمان أن يقربهن. قال الكلب: فلما انقضت أيام الشيطان ونزلت الرحمة من الله لسليمان، عمد الشيطان إلى الخاتم فألقاه في البحر فأخذه الحوت. وكان سليمان يؤاجر نفسه من أصحاب السفن، ينقل السمك من السفن إلى البر على سمكتين كل يوم، فأخذ بأجله يوما سمكتين فباع إحداهن برغيفين، وأما الأخرى فشق بطنها وجعل يغسلها فإذا هو بالخاتم، فأخذه فعرضه الناس واستبشروا به، وأخبرهم أنه إنما فعله به الشيطان. فاستغفر سليمان ربه، قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا الآية، فسخرنا له الريح والشياطين، وسخر له الشيطان الذي فعل به الفعل، فأخذ سليمان فجعله في نحت من طخ من رخام، ثم أطبق عليه وشد عليه بالنحاس ثم ألقاه في عرض البحر، فمكث سليمان في ملكه راضيا مطمئنا حتى قبضه الله إليه. قوله: تجري بأمره رخاء. قال الحسن: ليست بالعاصف الذي تؤذيه ولا بالقطيئة الذي تقصر به دون حاجته. قال محمد: معنى رخاء باللغة لينة، ويقال ريح الرخوة بكسر الراء وفتحها، والكسر أفصح. حيث أصاب، قال قتادة يعني حيث أراد، وهي بالإنسان هجر. والشياطين كل بناء وغواص، يغوصون في البحر يستخرجون له اللؤلؤ، وآخرين مقرنين في الأصفاد يعني في السلاسل، ولم يكن يسخر منهم ويستعمل في هذه الأشياء ولا يصفد إلى الكفار، فإذا آمنوا حلهم من تلك الأصفاد. هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. في تفسير بعض فمن فأعط من شئت أو أمسك عن من شئت بغير حساب، أي فلا حساب عليك بذلك ولا حرج، وإن له عندنا لزلفة يعني في القربة في المنزلة وحسن مآب وحسن مرجع يعني الجنة. طيب بارك الله فيك. هذه القصة التي ذكرها الله جل جلاله في كتابه في سورة صاد، وهي قصة سليمان، جاءت بعد ذكر قصة أبيه داود عليه السلام. قال الله سبحانه وتعالى في فاتحتها: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. فأثنى الله سبحانه وتعالى على سليمان كما أثنى على داود عليه السلام. الله عز وجل أثنى على داود في أول قصته لما قال: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. وتلاحظ أيضا هنا قال في سليمان نعم العبد إنه أواب، وكل هذا يعني رد على أولئك المشركين المعاندين المستكبرين الذين هم في عزة وشقاق وفي أنفة واستكبار. فكأن السورة تبين أن هؤلاء الأنبياء الأصفياء والرسل الذين اختارهم الله كل منهم أواب رجاع منيب إلى ربه متواضع لله، لا أن يكون فيه نوع أو شيء من الكبر والاستكبار والأنفة على ربه أو على أحد من خلقه. ثم ساق سبحانه وتعالى قصة من أو موقفا من مواقف سليمان. قال الله سبحانه وتعالى: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. والصافنات الجياد هذه صفة للخيل، حذفت الخيل يعني حذف الموصوف وأقيمت الصفة مقام الموصوف، وهذا وارد في اللغة كثير، مثل ما تقول يعني اعمل الصالحات يعني اعمل الأعمال الصالحات، ومثله أن اعمل سابغات أي أن اعمل دروعا سابغات. وقول هنا إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد أي الخيل أو الخيول الصافنات الجياد، ومعنى الجياد أي كما ذكر المؤلف قال يعني السراع، الخيل الجياد يعني الخيل السريعة. والصافنات قال الصافنات جمع صافن، وهي التي كما ذكر قال التي إذا رفع إحدى رجليه الفرس إذا رفع إحدى رجليه حتى تكون على طرف الحافر، يعني هي الصافنة هي التي تقف، هي الأصل تقف على أربع ثم ترفع واحدة فترفعها، فهذه تسمى الصافنات، هذه تكون من الخيول الأصيلة. طيب قال: فلما عرضت على سليمان انشغل بها وأحبها، يعني كان يحب الخيل حبا جما، وكان يعني يحب أن تعرض أمامه الخيول، لأنه كان رجلا مجاهدا في سبيل الله ويحب القتال في الجهاد في سبيل الله ورفعة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فكان يحب الخيل. فعرضت عليه الخيول الكثيرة أمامه، فبدأ يتأمل فيها وينظر فيها ويعجب بها حتى غابت الشمس وقت العصر، ولم يصلي صلاة العصر. قيل إن صلاة العصر كانت مفروضة على سليمان، فانشغل بالخيول حتى توارت الحجاب، أي حتى غابت الشمس في الحجاب ففاتته صلاة العصر. فلما فاتته صلاة العصر حزن حزنا شديدا، فقال: هذه الخيول التي أشغلتني عن صلاة العصر وضيعت صلاة العصر علي ردوها علي. فلما ردوها عليها طفق بالسوق والأعناق، يعني شرع في ذبحها. والمراد بالسوق جمع ساق، وهو قطع يعني الأقدام أو الأطراف، والمراد بالأعناق جمع عنق وهو ذبحها. فبدأ سليمان يذبح فيها ويأمر يعني من يذبح بهذه الخيول، وذبحها ثم تصدق بلحمها على الفقراء وقدمها لله سبحانه وتعالى، يعني كأنها صدقة كفارة لما حصل له من تأخير هذه الصلاة. طيب، يقول: ولقد قال بعدها سبحانه وتعالى، فهذه القصة يعني الأولى، وهي قصة موقفه من الخيول وحبه للخيل وانشغال بها، وكيف كان موقفه لما ضاعت عليه صلاة واحدة. طيب، لما ضاعت عليه صلاة واحدة، الموقف الثاني أو القصة الثانية، قصة أن الله سبحانه وتعالى فتن سليمان. بما فتن سليمان؟ قال: فتنه وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. ما المراد يعني بهذا الجسد الذي ألقي على كرسيه؟ وما هي الفتنة التي فتن بها سليمان؟ المؤلف ساق هنا قصة ذكرها أهل التفسير، وهي منقولة وواضحة النقل من روايات بني إسرائيل، وهي تعتبر من الإسرائيليات، وكان الأولى أن لا نحتاج إلى هذا الأمر لعدة أسباب. أولا، أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الآية، وما دام أنه ورد تفسير هذه الآية فلا حاجة إلى أن نخرج عن قول النبي صلى الله عليه وسلم. إذا القاعدة التفسيرية، إذا ثبت التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصار إلى غيره، لا إلى روايات إسرائيلية ولا إلى أقوال، ولا حتى إلى أقوال الصحابة إذا كانت تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم، فقول النبي تفسيره هو المقدم. هذا وجه. الوجه الثاني، أن في هذه القصة ما يعارض عصمة الأنبياء. كيف سليمان وهو معصوم يسلب منه ملكه ويجلس هكذا؟ هذا لا يمكن. الله عصم الأنبياء والرسل من أن تتسلط عليهم الشياطين أو يتسلط عليهم أحد من الخلق، فكيف يقال هذا؟ وكل هذه القصة والتي تنقل الله أعلم بصحتها، ولسنا بحاجة يعني إثباتها أو ذكرها في تفسير القرآن الكريم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصدقوهم ولا تكذبوهم في بني إسرائيل. نقول: هذه القصة ولقد فتن سليمان، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن سليمان قال: والله لا أطوفن الليلة على نسائي، وكل امرأة تحمل وتلد فارسا يجاهد في سبيل الله. وهذا الذي يتناسب، أنه كان يحب الجهاد ويحب الخير، فقال: لا أطوفن الليلة على نسائي، وكل امرأة من نسائي تحمل وتلد مجاهدا يجاهد في سبيل الله. ولم يستثني ولم يقل إن شاء الله، فطاف على نسائه ولم تحمل إلا واحدة، ولما حملت جاءت بشق إنسان، بنصف إنسان، فلما وضعت هذا الشق أخذته وألقته على كرسيه، فعرف أنه قد قصر في شيء من ذلك. فلذلك قال هنا: قال ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، يعني علم ذلك أنه قد أخطأ فأناب إلى ربه، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. ما هو السبب؟ ما الخطأ الذي وقع فيه؟ أنه لم يستثني، لم يقل إن شاء الله. ولو قال إن شاء الله، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لو قال سليمان إن شاء الله لولدت كل امرأة منهم فارسا وجاهد في سبيل الله. هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الأولى بالتفسير. وأما القصة هذه الله أعلم بصحتها، والأولى تركها ما دامت جاءت بهذه الطرق، وفيها أيضا من الخلل أنها تخالف عصمة الأنبياء، وأيضا تقدح في الأنبياء، فالأولى تركها. طيب، قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، لأنه علم أنه قد أخطأ واستعجل في هذا الأمر، فطلب من الله سبحانه وتعالى المغفرة. ولاحظ أن يعني أن نبيا من أنبياء الله مثل سليمان أعطاه الله النبوة والرسالة والملك، ومع ذلك يعود إلى ربه وينوب ويطلب من الله المغفرة. كل هذا تواضع منهم وكل هذا اعتراف بتقصير في حق الله. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فأعطاه الله الملك وأيضا سخر له الريح. وتسخير الريح هذه كما قال أهل العلم يقول من ترك شيء لله عوضه الله خيرا خيرا منه. ما هو الذي تركه سليمان لله؟ أنه ذبح أو نحر هذه الخيول لله تصدقا لله كفارة عما حصل منه. فعوضه الله بأن أن تحمله الريح بدل أن تحمله الخيول، صارت الريح التي تحمله، فسخر الله له الريح تحمله. قال فسخرنا له الريح تجري بأمره، تجري بأمره رخاء حيث أصاب. يقول المؤلف هنا رخاء معناها لينة، رخوة أو رخوة يعني لينة تمشي بهدوء. في سورة أخرى قال عاصفة، والعاصفة السريعة، فكيف نجمع بينهما؟ هل ريح سليمان سريعة عاصفة أو نقول هي رخوة؟ نقول لا تعارض بينهما، إن أرادها سريعة أصبحت عاصفة، وإن أرادها بطيئة أصبحت رخوة. يعني كأنها يعني الأمر لك في سرعتها وبطئها. هذا وجه. وبعض المفسرين يقول إنها عند ذهابها عاصفة، إنها عند ذهابها رخوة أو رخوة، وعند عودتها عاصفة، لأن المسافر دائما في ذهابه يمشي ببطء وفي عودته يريد أن يرجع بسرعة، فهي تذهب ببطء وتعود مسرعة. هذا ما ذكره بعض أهل العلم في الجمع بين هذا وهذا. يقول حيث أصاب يعني حيث أراد المكان الذي يريده. ثم سخر الله أيضا له الشياطين. قال والشياطين أي وسخرنا الشياطين كل بناء وغواص، منهم البناء الذين يبنون القصور والمساكن الكبار ويبنون الأسوار ونحوها، ومنهم الغواص الذي يغوص في أعماق البحار ويستخرج اللآلئ والأصداف ونحوها. قال وآخرين مقرنين في الأصفاد، أي الشياطين ليسوا جميعا يعملون له، بل فيهم من يعمل ويعني ويستجيب ويسابق إلى ما يطلبه سليمان، ومنهم المتمرد العاص الذي لا يستجيب، وهؤلاء المتمردون مقرنون في الأصفاد. والمراد بالأصفاد مصفدة يعني مسلسلة مقرنة، لأن لم تستجب له فيعذبها بالأصفاد. طيب قال الله سبحانه وتعالى هذا العطاء الذي أعطيناه سليمان هو عطاؤنا، يعني هذه منة من الله وعطاء. قال هذا عطانا، قال هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. يقول فامنن أي أعطي من شئت وأمسك عن من شئت بغير حساب، فلا حساب عليك في ذلك ولا حرج، إن أمسكت أو أعطيت الأمر إليك. ثم أثنى الله سبحانه وتعالى في خاتمة قصة سليمان كما أثنى عليه في أولها، قال وإن له عندنا أي سليمان لزلفى أي لمنزلة عظيمة ووجاهة عند الله، وحسن مآب أي حسن مرجع عند الله سبحانه وتعالى، وهي الجنة. طيب الآن تنتقل الآيات إلى ذكر قصة أيوب عليه السلام، وهي القصة الثالثة أو النبي الثالث في هذه السورة. تفضل. أحسن الله لك. قوله تعالى واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه، الآية. قال الحسن بن أبي عيسى قال يا ربي هل من عبيدك عبد إن سلطتني عليه امتنع مني؟ قال نعم عبدي أيوب فسلطه الله عليه يجد جهده ويغله، فجعل يأتيه بوساوسه وحبائله وهو يراه عيانا فلا يقدر منه على شيء. فلما امتنع منه قال الشيطان أي رب إن قد امتنع مني فسلطني على ماله، فسلطه الله على ماله فجعل يهلك ماله صنفا صنفا، فجعل يأتيه وهو عريان فيقول يا أيوب هلك مالك في كذا وكذا، فيقول الحمد لله، اللهم أنت أعطيتني وأنت أخذته مني، إن تبقي لي نفسي أحمدك على بلائك. ففعل ذلك حتى أهلك ماله كله. فقال إبليس: يا رب، إن أيوب لا يبالي بماله فسلكني على جسده. فسلطه الله عليه، فمكث 7 سنين وأشهرا حتى وقعت الأكلته أو الأكلته في جسده. قال يحيى: وبلغني أن الدودة كانت تقع من جسده فيردها مكانها ويقول: كل مما رزقك الله. قال الحسن: فدعا ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، يعني في جسده. وقال في الآية الأخرى: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. قال محمد: النصب والنصب واحد، مثل حزن وحزن، وهو العياء والتعب. قال الحسن: فأوحى الله إلي أن يركض برجله، فركض برجله ركضة وهو لا يستطيع القيام، فإذا عين فاغتسل منها، فأذهب الله ظاهرا لدائه، ثم مشى على رجليه 40 ذراعا. ثم قيل له: أركض برجلك أيضا، فركض ركضة أخرى، فإذا عين فشرب منها، فأذهب الله باطن دائه، ورد عليه أهله وولده وأمواله من الفقر والغنم والحيوان وكل شيء هلك بعينه. ثم أبقاه الله فيها حتى وهب له من نسونها أمثالها. فهو قوله: ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا، وكانوا ماتوا غير الموت الذي أتى على آجال، تسليطا من الله للشيطان، فأحياهم الله فوفاهم آجالهم. وقوله تعالى: وخذ بيدك خطة فاضرب به ولا تحنث. قال الحسن: إن امرأة أيوب كانت قاربت الشيطان في بعض الأمر، ودعت أيوب إلى مقاربته، فحلف بالله لئن الله عافاه أن يجعل أن يجلدها 100 جلدة، ولم تكن له نية بأي شيء يجلدها. فمكث في ذلك البلاء حتى أذن الله له في الدعاء، وتمت له النعمة من الله والأجر، فأتاه الوحي من الله، وكانت امرأته مسلمة قد أحسنت القيام عليه، وكانت لها عند الله منزلة. فأوحى الله إليه أن يأخذ بيده ضغثا، والضغث أن يأخذ قبضة، قال بعض من السنبل، وكانت 100 سنبلة، وقال بعض من الأسل، والأسل السمار، فضربها به ضربة واحدة، فيضربها به ضربة واحدة ففعل. قال محمد: روي أن امرأة أيوب قالت: لو تقربت إلى الشيطان فذبحت له عناقا، فقال: ولا كفا من تراب. فلهذا حلف أن يجلدها إن عوفي. واذكر عبادنا يقول النبي. بارك الله فيك. هذه قصة الثالثة، وهي قصة أيوب عليه السلام، وهو نبي من أنبياء بني إسرائيل. ذكر الله قصته في مواضع في الأنبياء وهنا وغيرها، ومثل ما ذكرنا سابقا ينبغي الاحتراز يعني في تفسير قصص الأنبياء وغيرهم، الأنبياء وغير الأنبياء من الصالحين وغيرهم، أن نحترز من أن نورد شيئا مما لا يتناسب مع الأنبياء، أو يعني لا يتناسب مع مقام الأنبياء ولا مع عصمة الأنبياء. وكذلك أيضا الروايات الإسرائيلية التي لا نعلم عن صحتها، ينبغي للقرآن، لكتاب الله، يعني كتاب الله سبحانه وتعالى بين أيدينا، ونحن في يعني لسنا في حاجة إلى أن نأخذ مثل هذه الروايات التي الله أعلم بصحتها. هنا الله سبحانه أخبر، قال: واذكر عبدنا أيوب. وفي قوله واذكر عبدنا، يعني إضافة أيوب إلى الله عز وجل ووصفه بالعبودية، هذا لا شك أنه مقام تشريف أن يكون عبدا ولله ويثني الله عليه. والله سبحانه وتعالى أثنى عليه في آخر القصة، لما قال سبحانه وتعالى: نعم العبد وإنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وهذه هذا الوصف الثالث الذي يوصف به النبي الثالث، يعني الله سبحانه وتعالى وصف داود ووصف سليمان ووصف أيوب كلهم بأن كل واحد منهم أواب، أي رجاع كثير الرجوع. ومثل ما ذكرنا كأنها رسالة لهؤلاء المستكبرين المتكبرين من كفار مكة، الذين هم في عزة وشقاق وأنفة واستكبار. طيب، يقول: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. وفي سورة الأنبياء: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ما الذي مسه وما الذي أصابه؟ نقول أصيب إما بمرض أو نحوه، قدره الله عليه وابتلاه الله بهذا الأمر. ما نوعه؟ القرآن أبهمه، قال بنصب، والمؤلف يعني فسر النصب هنا أو النصب هو التعب والإعياء. وفي آية الأنبياء: أني مسني الضر، والضر هو ما يصيب الإنسان من مرض ونحوه. طيب، ولاحظ يعني الأدب مع الله سبحانه وتعالى. أيوب يعلم أن الذي قدر عليه هذا الأمر هو الله سبحانه وتعالى، ولكن من باب الأدب أن لا ينسب الشر إلى الله، ولذلك قال: أني مسني الشيطان، وفي الآية الأخرى: أني مسني الضر. وهذا من الأدب، كما تأدب الجن لما قالوا: أنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فلما جاء عند الرشد والهداية قال: أراد بهم ربهم. لما جاء عند الشر قال: أشر أريد. وكذلك إبراهيم عليه السلام يقول: وإذا مرضت فهو يشفين، ولم يقل وإذا أمرضني فهو يشفيني، قال لا، وإذا مرضت. وهذا كله من الأدب مع الله سبحانه وتعالى، ألا ينسب الشر إليه، والشر ليس إليك وإن كان بتقدير الله سبحانه وتعالى. طيب، قال: أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. قال الله سبحانه وتعالى: أركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. ومن خلال هذه الجملة نعرف أنه أصيب بجسده، وأن هذا الاغتسال البارد والشراب كان شفاء له، لأنه سأل الله ودعا الله أن يرفع عنه الضر، فاستجاب الله له. قال: أركض برجلك، ومعنى أركض يعني الركض هو الضرب بالقدم على الأرض. وإنما سمي من يسرع به مشيته أنه يركض في مشيته، لأنه يضرب الأرض بقدميه. هذا هو أركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب، يعني أن الله سبحانه وتعالى يعني أوجد له عينا أو خلق له عينا من الماء كان فيها شفاء له، فاغتسل منه وشرب فشفي وعوفي. الدخول في قضية كيف حصل وكذا وهذه الروايات أنا أولى تجنبها. طيب، قال: ووهبنا له أهله ومثلهم معهم. قال: ووهبنا له أهله ومثلهم، يعني وهبنا له أهله يعني زوجه، لأن الله سخر زوجته له لا تفارقه، ومثلهم يعني من أولاده ونحوه معهم، لأن الله سبحانه وتعالى رزقه بعد ذلك الذرية. أما قولهم مثلا: أحيا الله من مات منهم، هذا يحتاج إلى أيضا إلى دليل يعني نعتمد عليه. قال: ومثل رحمة منا، أي هذه الهبة له رحمة من الله سبحانه وتعالى، وذكرى لأولي الألباب يتذكرون يعني قدرة الله ورحمته بعباده. طيب، قوله تعالى هنا: وخذ بيدك ضغثا. الضغث هو الأشياء المختلطة مع بعض، ولذلك الأحلام إذا كثرت سمى أضغاث، لأنها مختلطة بعضها ببعض، فالضغث الشيء المختلف. وهذه مثل ما ذكر الله أعلم أنها قد تكون أعواد مجتمعة من أعواد السنابل ونحوها، أو أعواد عتق النخل أو نحوه. فقال: خذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، اضرب به ولا تحنث في يمينك. والله أعلم يعني كيفية هذا الحنث والضرب وسببه، الله أعلم، الله لم يفصل في ذلك ولم يذكره. قال سبحانه وتعالى: ولا تحنث إن وجدناه صابرا، أي داود عليه السلام وجدناه صابرا ولذلك كان يعني يوصف داود بشدة الصبر، وأنه صبر يعني صبرا عظيما على الابتلاء، ابتلي بهذا الابتلاء فصبر، نعم العبد إنه أواب. طيب بعد ذلك يذكر الله ثلاثة أنبياء وهم إبراهيم وإسحاق، وهم إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وهؤلاء الثلاثة إبراهيم وابنه إسحاق ويعقوب يعني ابن إسحاق، ابن إسحاق يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، يعني الجد والأب والابن. وهؤلاء يعني ذكرهم الله جميعا لأن الله سبحانه وتعالى يعني زوى عنهم الدنيا وأعطاهم الآخرة، يعني هؤلاء الذين قبلهم الثلاثة أعطاهم الله الملك وأعطاهم الدنيا، وهؤلاء على خلاف ذلك. طيب اقرأ تفضل. أحسن الله إليك. قوله تعالى واذكر عبادنا، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أولي الأيدي يعني القوة في أمر الله والأبصار يعني في كتاب الله، قال محمد الأيدي بالياء وهو الاختيار في القراءة، إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار يعني الدار الآخرة والذكر الجنة، قال محمد الاختيار في القراءة بخالصة غير منونة، وعلى هذه القراءة فسر يحيى الآية وإنهم عندنا لمن المصطفين يعني المختارين اختارهم الله للنبوة، واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل، قال مجاهد إن ذا الكفل كان رجلا صالحا وليس بنبي، تكفر لنبي بأن يكفر له أمر قومه ويقضي بينهم بالعدل. قوله تعالى هذا ذكر عن القرآن، وإن للمتقين لحسن مآب يعني مرجع، جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، قال محمد جنات عدن بدل من حسن مآب، ومعنى مفتحة لهم الأبواب أي منها متكئين فيها أي على السرر فيها إضمار، وعندهم قاصرات الطرف يعني يقصرن طرفهن على زواجهن ولا ينظرن إلى غيرهن، أتراب يعني على سن واحدة بنات 33 سنة، هذا ما توعدون يعني ما وصف في الجنة، ما له من نفاد يعني انقطاع. يعني مثل ما ذكرنا هؤلاء الأنبياء الثلاثة إبراهيم وإسحاق ويعقوب، قال الله قال هنا قال أولي الأيدي أثنى عليهم، والأيدي مثل ما مر معنا القوة، وذكر الله في داود أنه ذا الأيدي وهي القوة، قال طيب قال القوة في أمر الله أولي الأيدي والأبصار، قال جمع بصيرة وهي العلم، الأبصار جمع بصيرة وهي العلم، قال المؤلف الأبصار في كتاب الله يعني علم في ومعرفة لكتاب في كتاب الله، يقول الأيدي بإثبات الياء وهي قراءة الجمهور، وهناك قراءة بحذفها وللأيدي ولكنها قراءة شاذة مخالفة للرسل. طيب قال إنا أخلصناهم، هذا وجه الثناء عليهم، أخلصناهم بخالصة ذكر الدار أي أنهم يتذكرون الدار الآخرة وهي دائما نصب عينيهم، ويقول ذكر الدار أي ذكر الدار الآخرة وهي الجنة. طيب قال وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار أي الذين اختارهم الله وجعلهم من خيرة الخلق. طيب ثم ذكر سبحانه وتعالى الأنبياء الثلاثة المتممة للتسعة وهم إسماعيل واليسع وذا الكفل، ودائما إذا جاء ذكر إبراهيم وذكر معه إسحاق وهو ابن سارة ويعقوب وهو حفيدهم أو ابن إسحاق يذكر إسماعيل، يذكر إسماعيل لأنه ابن إبراهيم ويذكر دائما، ولذلك حتى في سورة مريم لما ذكر الله سبحانه وتعالى قصة إبراهيم مع أبيه ثم ذكر إسحاق ويعقوب بعد ذلك قال واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد، فإسماعيل هو ابن إبراهيم، واليسع وذو الكفل هم أنبياء، أنبياء من بني إسرائيل ذكرهم الله إجمالا ولم يذكر قصتهم، وقول المؤلف أن ذو الكفل كان رجلا صالحا الذي يظهر أنه نبي لذكره في جملة الأنبياء الذي يظهر والله أعلم أنه نبي. طيب بعد ذلك قال الله سبحانه هذا ذكر، أي هذا القرآن الذي ذكرنا فيه قصص هؤلاء الأنبياء والأصفياء ذكر يتذكر به من يتذكر، وشرف لمن يتشرف بهذا الشرف، وتذكير له. وهذا يذكرنا يعني بأن هذه السورة تذكير وشرف، رد على هؤلاء المشركين الذين في عزة وشقاق. فجاءكم الذكر وجاءكم الشرف وجاءكم التذكير والمواعظ، فلماذا تردونها؟ الله سبحانه وتعالى افتتح السورة بقوله صاد والقرآن للذكر، وذكر هنا هذا ذكر في وسط السورة. وقال سبحانه وتعالى في آخر السورة في خاتمتها أيضا، قال سبحانه وتعالى في خاتمة السورة قال إن هو إلا ذكر للعالمين، إن هو إلا ذكر للعالمين، لما قال قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، إن هو إلا ذكر أي القرآن وهذه السورة ذكر للعالمين. طيب قال هذا ذكر، ثم ذكر سبحانه وتعالى يعني مصير الخلق، فقال وإن للمتقين أصحاب التقوى الذين يعني عرفوا طريق النجاة والسلام والسعادة وتمسكوا بشرع الله، أهل التقوى الذين خافوا الله سرا وعلانية، الله أخبر عن مصيرهم في الآخرة قال لحسن مآب أي حسن مرجع، ثم بين ما هو هذا المرجع، فقال جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. وجنات عدن، العدن المراد به الإقامة الدائمة لهم، مفتحة لهم الأبواب أي حال الجنة إذا جاءوها قد فتحت، كما قال سبحانه وتعالى وفتحت أبوابها، تفتح لهم الأبواب. طيب ثم ذكر حالهم في الجنة، قال متكئين فيها، قال سبحانه وتعالى متكئين فيها يدعون فيها أي يطلبون فيها بفاكهة كثيرة، يعني أنواع كثيرة لا تنقطع، وشراب يعني الطعام والشراب. ثم ذكر حالا أخرى لهم، قال وعندهم قاصرات الطرف، وهي نساء الجنة، قاصرات الطرف أي قصرنا أطرافهن على أزواجهن، يعني لا تنظر إلى غير زوجها، أتراب أي في سن واحدة. قال هذا ما توعدون ليوم الحساب، أي هذا الذي يذكر من نعيم الجنة ما يوعد به المؤمنون يوم القيامة يوم الحساب، إن هذا رزقنا ما له من نفاد، أي هذا رزق الجنة لا ينفد أي لا ينتهي ولا ينقطع. طيب بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يقابل نعيم أهل الجنة وفوزهم بذلك وأهل الجنة وصفاتهم بأهل النار وما يواجهونه يوم القيامة. تفضل اقرأ. أحسن الله لي، قال تعالى هذا وإن للطاغين يعني المشركين تفر مآب يعني المرجع، هذا فليذوقوه حميم وغساق، فيها تقديم يعني هذا حميم وغساق فليذوقوه، الحميم الحار الذي لا يستطاع من حره، قال عبد الله بن عمرو والغساق القيف الغليظ لو أن جرة منه تراق في المغرب لأنتنت أهل المشرق، ولو أن تراق في المشرق لأنتنت أهل المغرب، وآخر يعني الزمهرير من شكله يعني من نحوه أي من نحو الحميم أزواج يعني ألوان، هذا فوج مقتحم معكم إلى قوله فبئس القرار، في تفسير بعض يقول جاءت الملائكة بفوجه إلى النار فقالت للفوج الأول الذين دخلوا قبلهم هذا فوج مقتحم معكم، قال الفوج الأول لا مرحبا بهم إنهم صاروا النار، قال الفوج الآخر بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار، قال الله قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار، قال محمد قوله من قدم لنا هذا أي من سنه وشرعه، وقوله فزده عذابا ضعفا في النار ضعفا يزده على عذابي عذابا آخر، وقالوا ما لنا لا نرى رجالا لما دخلوا النار لم يروهم معهم فيها، فقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار يعني في الدنيا، اتخذناهم سخريا فأخطأنا أم زاغت عنهم الأبصار أي أم هم فيها ولا نراهم، هذا تفسير مجاهد، قال علم بعد أنهم ليسوا معهم فيها، قال محمد تقرأ سخرية بضم السين وكسرها بمعنى واحد من الهزء، وقد قيل من ضم أوله جعله من السخرة، ومن كسره جعله من الهزل. وقال نافع اتخذناهم بألف الاستفهام، قال الله إن ذلك لحق تخاصم أهل النار، يعني قول بعض لبعض في الآية الأولى. قل إنما أنا منذر يعني من النار، وما من إله إلا الله الواحد القهار، قهر العباد بالموت وبما شاء من أمره، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، يعني لمن آمن. هو نبأ عظيم عن القرآن، أنتم عنه معرضون عن المشركين، ما كان لي من علم بالملأ الأعلى يعني الملائكة إذ يختصمون. في تفسير الحسن اختصموا بخلق آدم، قالوا فيما بينهم ما الله خالق خلقا هو أكرم عليه من قوله إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين، هي كقوله إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، النبي المنذر والله الهاد. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، إلى قوله وكان من الكافرين، قد مضى تفسيره في سورة البقرة. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قال قتادة إن كعبا قال إن الله لم يخلق بيده إلا ثلاثة، خلق آدم بيده وكتب التوراة بيده وغرس الجنة بيده. استكبرت يعني تكبرت، قال محمد الاختيار في القراءة استكبرت بفتح الألف على الاستفهام، فخرج منها يعني من السماء فإنك رجيم الملعون، رجم باللعنة وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين وأبدا في الإضمار، قال رب فأنظرني أي أخرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين. قال محمد إلى يوم الوقت المعلوم عن النفخة الأولى، وأراد عدو الله أن يؤخر إلى النفخة الآخرة إلا عباد الله المخلصين، قال محمد من قرأ المخلصين بكسر اللام أراد الذين أخذوا المخلصين أراد بكسر اللام أراد الذين أخلصوا دينهم لله، ومن قرأ بالفتح فالمعنى الذين أخلصهم الله لعبادته. قال فالحق والحق أقول، هذا التفسير الحسن هذا قسم يقول حقا حقا لأملأن جهنم، وقرأ الحكم بن عتيبة قال فالحق والحق أقول بمعنى الله الحق ويقول الحق وهو قسم أيضا. قل ما أسألكم عليه من أجل وما أنا من المتكلفين، قل ما أسألكم عليه يعني على القرآن من أجل وما أنا من المتكلفين، إن هو أي القرآن إلا ذكر يعني أي تفكر للعالمين يعني الغافلين، ولتعلمن نبأه بعد حين أي ذلك يوم القيامة. طيب إيه عندك وذلك يوم القيامة، هي بعد حين أي ذلك بعد الموت. طيب أي نعم في نسخة الشيخ أي نعم. طيب هنا شوف لما ذكر سبحانه وتعالى مآل أهل التقوى ذكر مآل الفجار فقال هذا وإن للطاغين، الطاغين جمع طاغ وهو الذي طغى وأسرف وزاد في إجرامه، لشر مآب شر يعني شر يعني مرجع، ثم بين سبحانه هذا المرجع قال جهنم يصلونها فبئس المهاد. يصلونها ما معنى يصلونها؟ أي يدخلونها ويقاسون حرها من الصلي وهو الشوي، يقال شاة مصلية أي مشوية، لأنه إذا دخلوها وبدأت تتسعر بهم هذا هو الصلي يصلونها، فبئس المهاد أي ما يمهد لهم يعني ما يكون تحتهم. قال هذا فليذوقوه حميم وغساق، فليذوقوا عذاب النار مرة حميما ومرة غساقا. فما هو الحميم؟ قال الحميم هو الماء الحار الذي انتهى في شدة حره. طيب والغساق قال الغساق هنا هو القيح والصديد الذي والدماء التي تخرج من أهل النار، هذه تجري كالأودية ثم يسقى بها أهل النار يسقون بها. وقيل هو الذي يقابل الحميم وهو الزمهرير، يعني مرة ماء شديد الحرارة ومرة يعني مرة يعذبون بالحار ومرة يعذبون بالبارد شديد البرودة وهو الزمهرير. والأكثر على جمهور الأكثر ويعني وعليه جمهور المفسرين أن الغساق هو ما ذكر المؤلف من القيح والصديد ونحوه. ولذلك المؤلف هنا قال وآخر من شكله أزواج، هذا هو الزمهرير من شكله أزواج. والذي يظهر الله أعلم أن قوله هذا قال وآخر من شكله أزواج أي أنواع أخرى من العذاب، قد يكون الزمهرير وغير الزمهرير. طيب، ومعنى أزواج هنا أي أصناف، أصناف وألوان. قال الله سبحانه وتعالى بعد هذا فوج مقتحم معكم. الاقتحام هو يعني دفع الشيء بقوة حتى يقتحم هذا الشيء، فهم يدفعون بقوة، يعني تأتي أفواج وزمر تدخل النار، فإذا جاءت هذه الزمرة أو هذا الفوج أقحم بقوة وأدخل بقوة، تدفعهم الملائكة بقوة معهم. قال هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صاروا النار، أي لا نرحب بهم ولا نستقبلهم، فإن مصيرهم إلى النار. صاروا النار أي يدخلون النار ويقاسون حرها. قال بل أنتم، أي هؤلاء السابقون لهم، يقولون إذا دخل هؤلاء قالوا لا مرحبا، قال أنتم بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتم، أنتم السبب في إضلالنا، قدمتهم لنا في الدنيا، قدمتم أسباب العذاب في الدنيا، فبئس القرار، أي بئس القرار الذي نستقره وهو نار جهنم. هذا يعني الحوار بين الضعفاء والمستكبرين، وهذه الحوارات وردت في القرآن، وردت في سورة الأعراف وفي سورة سبأ وفي سورة فاطر، وفي هذا وفي هذه السورة غيرها، يعني مواقف، وهو أن يلعن بعضهم بعضا ويكفر بعضهم ببعض وكل يلوم الآخر. طيب، طيب قالوا ربنا من قدم لنا هذا؟ يقول هؤلاء الضعفاء، يعني انتقاما من هؤلاء المستكبرين الكبراء والسادة، قالوا ربنا من قدم لنا هذا، يعني الذي تسبب لنا في هذا العذاب. قال فزده عذابا ضعفا في النار، يعني ضاعف له العذاب. قال الله في موضع آخر لكل ضعف ولكن لا تعلمون، فهؤلاء يضاعف لهم وهؤلاء يضاعف لهم. طيب، ثم ذكر موقفا آخر وهو أنهم كانوا يظنون أن ضعفاء المؤمنين من المهاجرين أنهم على خطأ وأنهم سيحشرون إلى نار جهنم، فقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا في الدنيا نعدهم من الأشرار، كنا نحسبهم من الأشرار، هل نحن اتخذناهم سخرية أم زاغت عنهم الأبصار، نحن كنا يعني نسخر منهم ونستهزئ بهم، أم الأبصار زاغت عنهم يعني مالت ولم نراهم. فهم كانوا يظنون أن هؤلاء، المؤلف هنا يقول قرأت سخريا وسخريا، فيقول من ضم جعله من السخرة وهي التذليل أي مذللين، ومن كسره جعله من الهزء وهو يعني السخرية التي هي الاستهزاء، يعني هذه ممكنة وهذه ممكنة، كلها يعني على قراءتين، يعني قراءة نافع وحمزة والكسائي بالضم سخرية بالضم، وقراءة البقية بالكسر سخرية، وبعضهم يقول يعني بالضم والكسر لا فرق بينهما المعنى واحد. طيب، يقول قال الله سبحانه وتعالى إن ذلك لحق تخاصم أهل النار، أي هذا الذي يذكر هو الذي يحصل بين أهل النار من يعني من الجدال والحوار الذي بينهم وسب بعضهم بعضا وشتم بعضهم بعضا. قال الله سبحانه وتعالى موجها الخطاب لنبيه محمد في بعد ذكر يعني هذه الحوارات وما ورد فيها، قال قل إنما أنا منذر، أي أنا جئتكم للنذارة أيها الناس، وجئتكم أحذركم من عذاب الجحيم، وأنا منذر لكم، وجئت لتقرير توحيد توحيد الإلهية، وما من إله إلا الله الواحد القهار. وهذا رد على المشركين في أول السورة لما قالوا أجعل الآلهة إله واحدا، ورد الله عليهم قال وما من إله إلا الله الواحد القهار الذي قهر العباد بالموت وبغير ذلك، وهو الواحد المنفرد بالخلق والتدبير والربوبية والإلهية وغير ذلك. قال رب السماوات والأرض الخالق لها المتصرف بها وما بينهما العزيز الغفار. قال الغفار لمن آمن، يعني أنه عزيز قوي غالب ويغفر سبحانه وتعالى لمن عاد وآمن به. ثم قال قل هو نبأ عظيم، أي هذه الأخبار والأنباء أي القرآن نبأ عظيم أنتم معرضون عنه ومستكبرون، ما كان لي من علم بالملأ الأعلى. يقول لا عندي خبر لماذا يجري من خصومات في الملأ الأعلى في الملائكة، كانت تختصم في الكفارات وتختصم في الدرجات كما جاء في الحديث، وقيل إن الاختصام هنا اختصام في خلق آدم لما قالت الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، فبين الله بعد ذلك هذا الاختصام الذي وقع إذ يختصمون، وأن هذا الخبر لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم بعلم إلا بالوحي، ولذلك قال إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. ثم ساق سبحانه وتعالى قصة خلق آدم، قصة خلق آدم وأن الله خلقه من طين، وأخبر الملائكة قبل خلقه قال فإذا سويته أي خلقته خلقة سوية حسنة تامة ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فلما خلقه الله سبحانه وتعالى وامتحن الملائكة بالعلم ومعرفة الأشياء وقالوا لا علم لنا، فأخبرهم يعني آدم بهذه المعلومات وفاز عليهم بالعلم، قال الله أمر الله الملائكة أن يسجدوا فقعوا له ساجدين، فسجدت الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، وإبليس كان مع الملائكة في العبادة فقط لا في يعني الخلقة، فهو مخلوق من نار والملائكة مخلوقة من نور. قال إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين، وهذا رد على المشركين الذين هم في عزة وشقاق يتكبرون. آدم لما استكبر ما هي النتيجة؟ إبليس لما استكبر ما هي النتيجة؟ قال وكان من الكافرين. قال يا إبليس ما منعك أن تسلم ما خلقت بيدي؟ قال المؤلف هنا خلق الله آدم بيده، وهذا يعني باتفاق، ويجب علينا أن نثبت لله اليد واليدين، يعني يدان حقيقتان يجب أن نثبتها كما أثبتها الله سبحانه وتعالى، ولا نؤولها كما تؤوله المبتدعة بأن اليدين هنا معناها القوة أو النعمة أو نحو ذلك، لأن الأصل في اليد هي اليد. وأما قولهم أن كيف يكون لله يد هذا من التشبيه، فنقول لله يد تليق بجلاله وعظمته كما أن له وجها وأن له ذاتا وغير ذلك. طيب يقول هنا قال قتادة إن كعبا، والمراد بكعب هنا إذا أطلق عند المفسرين هو كعب الأحبار، وهو حبر وعالم من علماء اليهود أسلم يعني في زمن عمر رضي الله عنه وأصبح من التابعين. طيب وهذا الحال الذي ذكره قال إن الله لم يخلق بيده إلا ثلاثة، آدم وكتب التوراة وغرس الجنة بيده، هذا حديث يعني ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنقول عن كعب لا يمنع من ذلك. طيب قال استكبرت أم كنت قال ما استكبرت أم كنت من العالين، يقول يعني ما الذي منعك أن تسجد، استكبارك أو كونك قد يعني أصبحت أعلى منه درجة أعلى منه، ما الذي منعك؟ فرد قال أنا خير منه، هذا دليل على التكبر والحسد، أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين إلى آخر يعني الآيات، وهذه الآيات مرت معنا يعني شبيه لها. في يعني في الأعراف وغيرها، وفي أيضا في سورة الحجر، قال: خلقتني من نار وخلقته من طين، قال: فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. ولذلك تلاحظ المؤلف اختصر الكلام فيها لأنها مر شبيه منها. طيب، هو الآن شاهد كلام أن إبليس طلب من الله أن ينظره ويمهله إلى يوم يبعثون، إلى النفخة الثانية، فهل الله سبحانه وتعالى استجاب له وحقق ما أراده، أو أنه لم يستجب؟ نقول لم يستجب. لما شوف قال إلى يوم يبعثون نفخة ثانية، قال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، وهي النفخة الأولى التي يموت فيها الخلق وإبليس يموت، والله سبحانه وتعالى يقول في ذلك بعد ذلك: لمن الملك اليوم؟ فلا أحد يجيب، فيجيب بنفسه يقول: لله الواحد القهار. فالله أمهله إلى آخر الدنيا فقط. طيب، قال: فالحق والحق أقول. يقول: قرئت بقراءتين. قال: فالحق والحق أقول. وقرئت القراءة الثانية: قال: فالحق والحق أقول. طيب، يقول هنا: قال الحق، أي قال الله. قال تحتاج مراجعة حقيقة هذه القراءة، وهي قراءة الحكم ابن عتيبة، وهي قراءة يظهر أنها قراءة شاذة، يعني الجمهور يقرؤون قال فالحق والحق، ومثل ما ذكر هنا قال الحكم قال فالحق والحق أقول، والحق أقول، يعني على أنها يعني جملة مستأنفة، والحق أي الحق هو أقول أو هو قولي أو نحوه. طيب، خاتمة السورة: قل ما أسألكم عليه من أجر يا أهل مكة ويا كفار قريش، لا أسألكم أجرا على دعوتي، وما أنا من المتكلفين الذين يأتون بالكلام المتكلف والأقوال المتكلفة، وإنما آتي بكلام واضح سهل، وهذا القرآن الذي أقرأه عليكم وأبين لكم هو ذكر ليس لكم ولا لأهل مكة ولا للجزيرة العربية ولا للعرب، وإنما هو ذكر للعالمين، وأن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم دعوة للثقلين، ولتعلمن نبأه بعد حين. يقول يعني سيظهر نبأه خبره، وسيعني يظهر مهما عارضتموه وصددتم الناس عنه، فإن الله سيظهر وقد أظهره الله. طيب، وبهذا ينتهي تفسير سورة صاد، وإن شاء الله في لقائنا القادم ننتقل للسورة التي تليها، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.